الوجه الثاني: الحكمة في جعل الطلاق بيد الرجل، وحكم الطلاق دون سبب، وطلب الزوج الطلاق بغير سبب. السؤال: ما الحكمة في جعل الطلاق بيد الزوج؟ وما الحكم في من طلق زوجته دون سبب؟ وما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق بلا أسباب؟ الجواب: أما كون الطلاق بيد الزوج فإنه هو العدل، لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فيجب أن يكون هو الذي بيده حل هذه العقدة، ولأن الزوج قائم على المرأة كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، سورة النساء الآية 34. وإذا كان هو القائم صار الأمر بيده، هذا مقتضى النظر الصحيح، ولأن الزوج أكمل عقلا من المرأة وأبعد نظرا، فلا تجده يقدم على الطلاق إلا حيث رأى أنه لا بد منه، لكن لو كان بيد الزوجة لكانت الزوجة أقل عقلا وأقصر نظرا وأسرع عاطفة، فربما يعجبها شخص من الناس فتذهب فتطلق زوجها لأنها رأت من أعجبها صورته، فقدمته على زوجها. وهناك حكم أخرى لا تحضرني الآن، لكن هذه الحكم الثلاث التي ذكرتها هي من أعظم الحكم لجعل الطلاق بيد الزوج. أما الفقرة الثانية وهي الحكم في من طلق زوجته بغير سبب، فإن أهل العلم يقولون إن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، أي أنه يكون واجبا ويكون حراما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا. فالأصل أن الطلاق غير مرغوب فيه، وذلك لأنه حل قيد النكاح الذي رغب فيه الشرع ودعا إليه، ولأنه ربما يحصل فيه مضار كثيرة، كما لو كانت المرأة ذات أولاد من الزوج فإنه يحصل بهذا الطلاق تفرق الأسرة والمشاكل التي تنتج عن هذا، وإذا دعت الحاجة إليه لعدم التمكن من العيش بسعادة بين الزوجين فحينئذ يكون مباحا، وهو من نعمة الله عز وجل. أعني كونه مباحا في هذا الحال، لأنه لو بقي الزوجان في حياة شقاء وعناء لتنكدت عليهم الدنيا، ولكن من نعمة الله أنه إذا دعت الحاجة إليه كان مباحا. وأما سؤال الزوجة الطلاق فإنه حرام إلا أن يكون هناك بأس، مثل أن يكون الزوج ناقص الدين أو ناقص الخلق أو عجزت أن تطيق الصبر معه، فحينئذ لا بأس أن تسأل الطلاق، كما فعلت ذلك زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، تريد أنها تخشى أن تكفر حق زوجها بالإسلام فتطلب المفارقة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أعطاها إياها مهرا. قالت: نعم. فقال لزوجها ثابت رضي الله عنه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. الهامش: رواه البخاري في الطلاق رقم 5273. انتهى الهامش. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الهامش: رواه أبو داود في الطلاق رقم 2226، والترمذي في الطلاق رقم 1187، وابن ماجه في الطلاق رقم 2055، وأحمد في الجزء الخامس رقم 277. انتهى الهامش. وهذا الحديث يدل على أن سؤالها الطلاق من غير سبب يقتضيه من كبائر الذنوب، لأنه جاء فيه الوعيد. الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه. السؤال: زوجي لا يعطيني مصروفا أنا ولا أبنائي، ونحن نأخذ من عنده أحيانا بدون علمه، فهل علينا ذنب؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، والله ولي التوفيق. الهامش: الحديث السابق رواه البخاري في البيوع رقم 2211 ومسلم في الأقضية رقم 1714. الهامش أيضا: فتاوى المرأة من الصفحة 65 66، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. كلمة عن الحلول الممكنة بين الزوجين قبل الطلاق. السؤال: الإسلام لم يضع الطلاق إلا كحل أخير للفصل بين الزوجين، ووضع حلولا أولية قبل اللجوء إلى الطلاق، فلو تحدثنا يا سماحة الشيخ عن هذه الحلول التي وضعها الإسلام لفض النزاع بين الزوجين قبل اللجوء إلى الطلاق. الجواب: لقد شرع الله الإصلاح بين الزوجين واتخاذ الوسائل التي تجمع الشمل وتزيل شبح الطلاق، ومن ذلك الوعظ والهجر والضرب اليسير إذا لم ينفع الوعظ والهجر، كما في قوله سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، سورة النساء الآية 34. ومن ذلك بعث الحكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة عند وجود الشقاق بينهما للإصلاح بين الزوجين، كما في قوله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، سورة النساء الآية 35. فإن لم تنفع هذه الوسائل ولم يتيسر الصلح واستمر الشقاق، شرع الله للزوج الطلاق إذا كان السبب منه، وشرع للزوجة المفاداة بالمال إذا لم يطلقها بدون ذلك إذا كان السبب منها أو البغضاء، لقوله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سورة البقرة الآية 29 بعد 200. ولأن الفراق بإحسان خير من الشقاق والخلاف وعدم حصول مقاصد النكاح التي شرع من أجلها، ولهذا قال الله سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما، سورة النساء الآية 30 بعد 100. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه لما لم تستطع زوجته البقاء معه لعدم محبتها له وسمحت بأن تدفع إليه الحديقة التي أمهرها إياه أن يقبل الحديقة ويطلقها، ففعل ذلك، رواه البخاري في صحيحه، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الهامش: مجلة الدعوة، العدد رقم 1318، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم ضرب الزوجة والأبناء. السؤال: امرأة متزوجة من رجل إذا دخل البيت ضرب أبنائه وزوجته، وترجو نصيحة هذا وأمثاله. الجواب: هذا رجل عاصٍ لأمر الله مخالف لشرعه، لأن الله سبحانه أمر الأزواج بالمعاشرة بالمعروف، وليس من المعروف أن يدخل الرجل بيته مغضبا ويزجر وينهر ويضرب، وهذا لا يحدث إلا من إنسان ضعيف العقل والدين. والواجب عليه إن كان يريد عيشا سعيدا أن يدخل بيته منشرح الصدر، وأن يعامل أولاده وأهله بأحسن معاملة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الهامش رواه الترمذي في المناقب رقم 3892. الهامش أيضا مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحة 48 بعد 200 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. المخبب ملعون. السؤال: ما حكم الرجل الذي يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها إذا كانوا يقومون بإثارة المشاكل والتدخل في حياة الزوجين؟ وما الحد الأدنى المطلوب من الزوجة لصلة رحمها؟ وهل يكتفي بالرسالة والمكالمة فقط؟ الجواب: نعم، يحق للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها إذا كان يترتب على ذهابها إليهم مفسدة في دينها أو في حق زوجها، لأن في منعها من الذهاب في هذه الحالة درءا للمفسدة، وبإمكان المرأة أن تصل أهلها بغير الذهاب إليهم في هذه الحالة، بل عن طريق المراسلة أو المكالمة الهاتفية إذا لم يترتب عليها محذورا لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16، والله أعلم. وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ويخببها عليه، فقد جاء في الحديث: ملعون من خبب امرأة على زوجها. الهامش ورد هذا المعنى عند أحمد في الجزء الثاني رقم 397، وأبي داود في الطلاق رقم 2175، وفي الأدب رقم 5170 من حديث أبي هريرة، وأحمد في الجزء الرابع رقم 298 من حديث بريدة. انتهى الهامش. ومعناه: أفسد أخلاقها عليه وتسبب في نشوزها عنه. والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها، لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم. الهامش كتاب الدعوة رقم 7 الشيخ الفوزان في الصفحة 56 بعد 100. انتهى الهامش. الزواج من الأقارب. السؤال: تقدم لي أحد الأقارب، لكنني سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من حيث مستقبل الأطفال وغير ذلك، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب: هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم، وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة، وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيرا، ولا ريب أن للوراثة تأثيرا في خلق الإنسان وفي خلقته. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعرض بهذه المرأة كيف يكون الولد أسود وأبواه كل منهما أبيض؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ قال لعله نزعها عرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ابنك هذا لعله نزعه عرق. الهامش رواه البخاري في الطلاق رقم 5305، ومسلم في اللعان رقم 1500. انتهى الهامش. فدل هذا على أن للوراثة تأثيرا ولا ريب في هذا، ولكن النبي عليه السلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5090 ومسلم في الرضاع رقم 1466 انتهى الهامش. فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين، فكلما كانت أدين وكلما كانت أجمل فإنها أولى، سواء أكانت قريبة أم بعيدة، وذلك لأن الملتزمة بدينها تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته، والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا يلتفت معها إلى أحد، والله أعلم. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 83 و84 انتهى الهامش. الهدية في ذكرى الزواج. السؤال: هل يجوز للزوج أن يهدي لزوجته هدية في ذكرى يوم زواجهما في كل سنة تجديدا للمودة والمحبة بينهما، علما بأن الذكرى ستقتصر فقط على الهدية ولن يقيم الزوجان احتفالا بهذه المناسبة؟ الجواب الذي أرى سد هذا الباب، لأنها ستكون هذا العام هدية، وفي العام الثاني قد تكون احتفالا، ثم إن مجرد اعتياد هذه المناسبة بهذه الهدية يعتبر عيدا، لأن العيد كل ما تكرر ويعود والمودة لا ينبغي أن تجدد كل عام، بل ينبغي أن تكون متجددة كل وقت، كلما رأت المرأة من زوجها ما يسرها، وكلما رأى الرجل من زوجته ما يسره، فإنها سوف تتجدد المودة والمحبة. الهامش المصدر نفسه الجزء الثاني رقم 92 انتهى الهامش. السؤال: معاملة الزوجة الناشز. أرجو إعطائي بعض التفاصيل لما يجب على الزوج عمله من دعوة وإرشاد لمن يرى أن زوجته تحمل الصفات التي وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار، إلى آخر الحديث، جزاكم الله خيرا. الحديث السابق رواه البخاري في الإيمان رقم 304 ومسلم في الإيمان رقم 80 انتهى الهامش. الجواب: الطريقة التي يتخذها الزوج لمعالجة نشوز زوجته أن يعظها ويذكرها بحقوق الزوج، ويبين لها الإثم إذا خالفت هذه الحقوق، ويبين لها أنها إذا وفت بهذه الحقوق كان ذلك بابا للسعادة الزوجية بينهما، مع الأجر الكثير الذي يحصل لها. أما قيام الزوج بما يلزمه لزوجته، فالواجب المعاشرة بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، سورة النساء الآية 19. فإذا قام بما يجب عليه من ذلك وبقيت على نشوزها، فإنه يعظها ويذكرها بما يكون عليها من إثم، فإن لم يفد فهناك طريق أخر فهناك طريق آخر وهو هجرها في المضجع، بحيث لا يراجعها حتى تستقيم حالها. فإن لم يفد فهناك طريق آخر ثالث وهو ضربها ضربا غير مبرح، ضربا يحصل به التأديب دون إيلام أو إيجاع ودون التنفير أكثر، فربما يكون ضربها ضربا مبرحا أو مؤلما سببا لنفورها ونشوزها أكثر فأكثر، والمقصود المعالجة واستقامة الحال. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 94 و95 انتهى الهامش. كراهية البنات من أمر الجاهلية. السؤال: في هذا الزمان سمعنا من بعض الناس أشياء تثير الجدل والغرابة، ومن هذه الأشياء أن أناسا يقولون: لا نحب أن تأتي زوجاتنا ببنات، وبعضهم يقول لامرأته: والله لو أتيت ببنت فإني أطلقك، نبرأ إلى الله من هؤلاء. وترى بعض النساء في هلع شديد من أمرها، وكيف وماذا تصنع بما يقوله زوجها، فهل لفضيلتكم من توجيه حول هذا؟ الجواب: أعتقد أن هذا الذي قاله الأخ نادر جدا جدا، ولا أظن أحدا يصل به الجهل إلى هذه الحال بحيث يهدد زوجته بالطلاق إذا ولدت بنتا، اللهم إلا أن يكون قد مل من زوجته ويريد أن يطلقها فجعل هذا وسيلة إلى طلاقها، فإنه إذا كان كذلك ولم يستطع الصبر معها وحاول أن يبقى معها ولكنه لم يستطع فليطلقها طلاقا منجزا على غير هذا الوجه، لأن الطلاق عند الحاجة إليه لا بأس به، ولكن مع ذلك نحن ننصح كل من وجد من زوجته ما يكره أن يصبر، كما قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء الآية 19: وأما كراهة البنات فلا شك أنه من أمر الجاهلية، وأن فيه نوعا من التسخط من قضاء الله وقدره، والإنسان لا يدري، فلعل البنت خير له من أولاد ذكور كثيرين. وكم من بنت صارت بركة على أبيها في حياته ومماته، وكم من ابن صار نقمة ومحنة على أبيه في حياته ولم ينفعه بعد مماته. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ ابن عثيمين، الجزء 8، رقم 152 و153. انتهى الهامش. في العشرة بين الزوجين الحالة النفسية تجيز الامتناع. السؤال: هل يقع على المرأة إثم إن امتنعت عن زوجها حين يطلبها بسبب حالة نفسية عابرة تمر بها أو لمرض ألم بها؟ الجواب: يجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى فراشه، ولكن إذا كانت مريضة بمرض عضوي لا تتمكن من مقابلة الزوج معه، أو مريضة بمرض نفسي، فإن الزوج في هذه الحال لا يحل له أن يطلب ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الهامش: هذا الحديث رواه مالك في الموطأ في الأقضية في الصفحة رقم 745 مرسلة، وقال النووي في 40: له طرق يقوي بعضها بعضا. انتهى الهامش. وعليه أن يتوقف وأن يستمتع بها على وجه لا يؤدي إلى ضرر. الهامش: فتاوى المرأة الشيخ ابن عثيمين، الصفحة رقم 60. انتهى الهامش. مكالمة الخطيب عبر الهاتف. السؤال: مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف هل هي جائزة شرعا أم لا؟ الجواب: مكالمة الخطيب عبر الهاتف لا بأس به إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة وبقدر الحاجة وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات وهم لم تجري بينهم خطبة، وإنما من أجل التعارف كما يسمونه، فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة. يقول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورة الأحزاب الآية 32: فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة. وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها، وفي الحديث: إذا أنابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. الهامش: رواه البخاري في العمل في الصلاة رقم 2218 ورواه مسلم في الصلاة رقم 421. انتهى الهامش. مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة، والله أعلم. الهامش المنتقى الشيخ الفوزان، الجزء الثاني رقم 163 و164. انتهى الهامش. الرقص في العرس. السؤال: ما حكم رقص النساء فيما بينهن في العرس وغيره أفتون أثابك الله؟ الجواب: لا بأس برقص النساء بمناسبة الزواج وضربهن بالدف مع شيء من الغناء النزيه، لأن هذا من إعلان الزواج المأمور به شرعا، لكن بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء فقط وبصوت لا يرتفع ويتجاوز مكانهن، وبشرط التستر الكامل بحيث لا يبدو شيء من عورة المرأة في حالة الرقص كسيقانها وذراعيها وعضديها، وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة المسلمة بكشفه في حضرة النساء. الهامش المنتقى الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم 171 و172. انتهى الهامش. فتوى جديدة في رقص النساء في العرس. الهامش جريدة المسلمون العدد رقم 651 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز للنساء أن يرقصن في حفلات الزفاف لا سيما أنهن أمام النساء فقط؟ الجواب: الرقص مكروه، وكنت في أول الأمر أتساهل فيه، ولكن سئلت عدة أسئلة عن حوادث تقع في حال رقص المرأة فرأيت المنع منه، لأن بعض الفتيات تكون رشيقة وجميلة وخفيفة ورقصها يفتن النساء بها، حتى إنه بلغني أن بعض النساء إذا حصل مثل هذا تقوم تقبل المرأة التي ترقص وربما تضمها إلى صدرها، ويحصل في هذا فتنة ظاهرة. انتهى. طفل الأنابيب. السؤال: ما حكم طفل الأنابيب؟ الجواب: قد أفتى العلماء في هذه الرئاسة بمنعه. الهامش المقصود رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. انتهى الهامش. قد أفتى العلماء في هذه الرئاسة بمنعه لما فيه من كشف العورة ولمس الفرج والعبث بالرحم، ولو كان مني الرجل الذي هو زوج المرأة، فأرى أن على الإنسان الرضا بحكم الله تعالى، فهو يجعل من يشاء عقيما. سورة الشورى الآية 50. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين الصفحة رقم 56. انتهى الهامش. القسمة بين الزوجات. السؤال: هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أسبوعا بدلا من يوم، فكل زوجة لها أسبوع يجلس عندها ثم الأسبوع الآخر عند الأخرى وهكذا؟ الجواب: يجوز ذلك، فإن القصد التسوية بينهن في القسم أو في القسم الذي هو المبيت والمؤانسة، فإذا رضينا بهذا القسم الطويل جاز ذلك، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثا ثم قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. والله أعلم. الهامش رواه مسلم في الرضاع رقم 1460 وأحمد رقم 292 في الجزء السادس، وأبو داود رقم 2122، وابن ماجة رقم 1917. الهامش أيضا اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين الصفحة رقم 262. انتهى الهامش. السؤال: أنا رجل خطبت فتاة ملتزمة، فهل لي أن أراسلها للاستفسار عن الأمور المتعلقة بالعبادات عامة وبالعلم الشرعي خاصة للاستفادة من هذه الفترة؟ الجواب: أرى أن ذلك جائز ولو لم يحصل عقد النكاح، بشرط أن تكون قد وثقت بأنها ستقبل النكاح ولا ترده، وبشرط أن تكون محتويات المخاطبات الهاتفية أو الرسائل معاني شريفة رفيعة، وبشرط أن تكون محتويات المخاطبات الهاتفية أو الرسائل معاني شريفة ورفيعة لا تشتمل على غرام وحب وكلام سافل، وأن تحرص على احتواء تلك الرسائل من الإرشادات على الإرشادات وأن تحرص على احتواء تلك الرسائل على الإرشادات والتعاليم الشرعية والفوائد العلمية، ولا بأس باحتوائها على شيء مما يتعلق بالحياة الزوجية كالأمتعة والمساكن والمطالب ونحوها، والله أعلم. لا حرج في زواج المسيار بشروطه الشرعية. السؤال: قرأت في إحدى الجرائد تحقيقا عما يسمى زواج المسيار، وهذا الزواج هو أن يتزوج الإنسان ثانية أو ثالثة أو رابعة، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتهما، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، فما حكم الشريعة الغراء في مثل هذا الزواج؟ أفتونا مأجورين. الجواب: لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعا، وهي وجود الولي ورضا الزوجين وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجية من الموانع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. الهامش متفق على صحته، رواه البخاري في النكاح رقم 5151 ومسلم في النكاح رقم 1418. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. الهامش علقه البخاري في الإجارة ووصله غيره، انظر فتح الباري الجزء الرابع رقم 528. انتهى الهامش. فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه، والله ولي التوفيق. الهامش، جريدة الجزيرة، العدد رقم 8768، يوم الاثنين 18 من شهر جماد الأولى من عام 1417 للهجرة. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. اللباس والزينة والتصوير. حكم التماثيل التي توضع في البيت للزينة. السؤال: ما حكم التماثيل التي توضع في المنازل للزينة فقط وليس لعبادتها؟ الجواب: لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة في المنازل ولا في المكاتب ولا في المجالس، لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها، لأن ذلك وسيلة للشرك بالله، ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله، ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من المفسدة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي، وقد وقع الشرك في قوم نوح بأسباب تصوير 5 من الصالحين في زمانهم ونصب صورهم في مجالسهم، كما بين الله سبحانه ذلك في كتابه المبين، حيث قال سبحانه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا ويعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. سورة نوح الآيتان 23 و24. الآية: فوجب الحذر من مشابهة هؤلاء في عملهم المنكر الذي وقع بسببه الشرك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أخرجه مسلم في صحيحه. الهامش: رواه مسلم في الجنائز رقم 969 انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق على صحته. الهامش رواه البخاري في اللباس رقم 5950 ومسلم في اللباس رقم 2109 انتهى الهامش. والأحاديث في ذلك كثيرة والله ولي التوفيق. الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 18 و19 انتهى الهامش. حكم تعليق الصور. السؤال: ما حكم تعليق الصور في المنازل وفي غيرها؟ الجواب: حكم ذلك التحريم إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بني آدم أو غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم في صحيحه. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: علقت على سهوة لنا سترا فيه تصاوير، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أخرجه مسلم وغيره. الهامش رواه البخاري في التوحيد رقم 7557 ومسلم في اللباس رقم 96 و2107 انتهى الهامش. لكن إذا كانت الصورة في بساط يمتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج في ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على موعد من جبريل فلما جاء جبرائيل امتنع عن دخول البيت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلب. إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا، فمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن، ومر بالكلب أن يخرج. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل جبرائيل عليه السلام. أخرجه النسائي وغيره بإسناد جيد. الهامش رواه أبو داود في اللباس رقم 4158 والترمذي في الأدب رقم 2806 والنسائي في الزينة الجزء الثامن رقم 216 انتهى الهامش. وفي الحديث المذكور أن الكلب كان جروا للحسن أو الحسين تحت نضد في البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. متفق عليه. الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3225 ومسلم في اللباس رقم 2106 انتهى الهامش. وقصة جبرائيل هذه تدل على أن الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول الملائكة، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 19 و20 انتهى الهامش. حكم لبس الثياب التي فيها صور. السؤال: ما حكم لبس الثياب التي فيها صور؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضا أن يلبس غترة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3226 ومسلم في اللباس رقم 85 و2106. انتهى الهامش. ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها، سواء كان قد وضعها على الجدار أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك، لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بهم، من دخول الملائكة بيتهم. وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الهامش المجموع الثمين الشيخ بن عثيمين، الجزء الأول في الصفحة رقم 199. انتهى الهامش. حكم الصور والتماثيل. السؤال: ما حكم رسم ذوات الأرواح، وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي؟ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. الهامش رواه البخاري في التوحيد رقم 7559 ومسلم في اللباس رقم 2111. انتهى الهامش. الجواب: نعم، ها هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان، خلق جسمي وصفي، وهذا في الصور المجسمة، وخلق وصفي لا جسمي، وهذا في الصور المرسومة، وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم، فإن خلق الصفة كخلق الجسم، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي، ويدل على ذلك أي العموم، وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيما أم كان تلوينا، عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط، ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيدا عن الشبه. ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد؟ فنقول: صحيح، إن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه، وهذا ينطبق تماما على حديث التصوير، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره، لأنه داخل في لعن المصورين، والله الموفق. الهامش المجموع الثمين الجزء الأول الصفحة رقم 200 الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط 15، وننتقل إلى الشريط 16.